فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وزيادة المؤذن أسقطها الحافظ رحمه الله في العمدة، وقد أخذ ذلك عليه كما نبه عليه غير واحد من العلماء، لأنه قيل إن قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن أن المؤذن مدرجة. والذي عليه المحققون كما أشار إليه الحافظ ابن حجر وغيره رحمة الله على الجميع أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحة ثابتة برواية من يوثق بروايته ويعتمد. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن، واستدل بهذه اللفظة على أنه إذا قال المؤذن نقول جميع ما قاله، فاستدل به الجمهور على الإمام مالك وغيره. فالإمام مالك عنه رواية أننا نقول مثل ما يقول المؤذن إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله، وأما الحيعلات وما بقي من الأذان فيقول إن هذا خاص بالمؤذن فلا يقوله من يتابعه. وظاهر الحديث هنا يدل على أننا نقول إلى نهاية الأذان، وهو مذهب الجمهور وهو أصح. المسألة الثانية قولوا مثل ما يقول، استدل به على أنه في الحيعلتين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أي يقول مثل ما يقول المؤذن. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح السنة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وصح بذلك الحديث كما في الصحيح من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قال المؤذن حي على الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والسنة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يزيد عليها ولا ينقص منها، فلا يقول العلي العظيم، لأن هذا ألفاظ إذا جاءت في ذكر مخصوص تقيد بالوارد كألفاظ الأذان والتشهد كما يذكر العلماء والأئمة، هذه لا يزاد فيها ولا ينقص منها. فلا يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وإنما وإن كان هو سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا وارد فيقول أشهد أن محمد رسول الله. وهكذا الحوقلة، فإن الشرع قد يتم الذكر وقد يقتصر على جزء منه كالتسمية، ترد في بعض الأحيان كاملة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وترد بعض الأحيان بقدر الإجزاء فتقول بسم الله كالتسمية عند الذبح ونحو ذلك. فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك، وقال صلى الله عليه وسلم بسم الله كلوا، فاقتصر على أقل ما يصدق عليه الذكر، وهذا معروف في أذكار الشرع. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتمها أن تصلي الصلاة الإبراهيمية، ولكن يجوز أن تقول عليه الصلاة والسلام وتقول صلى الله عليه وسلم، لأنه داخل في عموم قوله صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن إذا أردت التمام والكمال اجتزأت بالتمام والكمال، وإذا أردت قدر الإجزاء اجتزأت به، فهذا يقع في الحوقلة. إن شئت أتممتها قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهذا أتم ما يكون. وإن جاءت بوارد في ذكر أو في محل مخصوص أو في عبادة اقتصر فيها على الوارد. استدل بهذا على أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو أصح القولين، لأن قوله قولوا مثل ما يقول فسره ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله عند الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. وذهب بعض العلماء إلى أنه اختلاف تنوع، وعندهم اختلاف التنوع بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول على الأصل فنقوله تارة، وتارة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، بيانا إلى أنه نوع آخر مما يقال. ولكن القول بأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أقوى وأظهر من ناحية الأثر ومن ناحية النظر، فإن العبد يدعى إلى الصلاة فيستعين بربه ويبرأ من حوله وقوته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو أصح القولين والعلم عند الله. في قوله قولوا مثل ما يقول فيه دليل على أنه في أذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم، والفرق بين الصلاة خير من النوم حيث يقول مثل ما قال المؤذن، وبين قوله حي على الصلاة فلا يقول مثل ما يقول المؤذن أن الصلاة خير من النوم نوع شهادة، وبناء على ذلك ليست كقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنها دعوة للصلاة، والفرق بين الاثنين واضح. ومن هنا أصح القولين في قول المؤذن الصلاة خير من النوم أن يقول المتابع لا أن يقول المتابع الصلاة خير من النوم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام قولوا مثل ما يقول، حيث لم يرد ما يخرجها من هذا العموم كما ورد في حي على الصلاة حي على الفلاح. وأما قول صدقت وبررت فيما نطقت ونحو ذلك من الألفاظ فليس فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقتصر في متابعة الأذان على الوارد. والسنة أنه إذا فرغ المؤذن من الأذان فقال لا إله إلا الله وقال المتابع لا إله إلا الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤذن إذا أذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذانه، ولا يشرع له أن يعيد أذانه لأنه هو المؤذن، فقال الأصل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة كما ثبت في الحديث الصحيح فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الوارد. وزيادة إنك لا تخلف الميعاد التي رواها البيهقي فيها شذوذ، ويقتصر على قوله الذي وعدته، وقوله الدرجة الرفيعة هذه زيادة غير صحيحة وغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكرها عدد من الأئمة رحمهم الله، وأنه لا أصل لها الدرجة الرفيعة في الجنة هذه لم تثبت. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، هذه هي السنة أن يقولها الإنسان بعد الأذان، والسنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. ومن البدع والمحدثات إذا داوم الإنسان على هذا اللفظ، أن البعض بعد انتهاء المؤذن يداوم على كلمة حقا وصدقا، وهذا من البدع والمحدثات، حتى إنها إذا كانت في المسموع والمقروء من الوسائل تعلم العامة، فينبغي منع هؤلاء من قولها وذكر السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول، كما في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص في مسلم وغيره قال قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن الوسيلة قال إنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكونه اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب كل شيء ومليكة إله الأولين والآخرين آت محمدا الوسيلة والفضيلة، اللهم ارفع درجته على الأنبياء والمرسلين، اللهم ارفع درجته في عليين واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، اللهم اجعلنا على سنته أحينا عليها وأمتنا عليها وارزقنا فقهها والعمل بها والدعوة إليها، وعظم أجرنا وتقبل سعينا واجعلنا من المقبولين إنك أنت السميع العليم، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم والسبيل القويم، وأنسألك بعزتك وجلالك أن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.